ربك وهبت ربك بالسرور والفرحة لا بالحزن والآلام وتمني الموت وتمني الموت. يقول عنه علماؤنا وتقول عنه سنة نبينا لأنه لا يليق بالإنسان أن يطلب الموت من بلاء نزل به. ومع ذلك كثير من السلف الصالح عندما فتنوا في أنفسهم وفتنوا في دينهم دعوا الله بالموت، وذاك صريح السنة إذا كانت هناك فتنة. ففي الدعاء النبوي الصحيح في الصحيحين وبقية الكتب الست: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الممات خيرا لي. والخير والشر لا يعلم نهايته إلا الله، ولكن النبي علمنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو بالحياة ما دامت الحياة خيرا لنا في ديننا ودنيانا، ونطلب الممات ما دام الموت خيرا لنا في ديننا ودنيانا. إذ الفتنة في الدين هي بلية ومصيبة، وقد يرتد الإنسان من أجلها عن دينه، فيكون إذاك الموت قبلها يكون خيرا له في دينه ودنياه. وهكذا حصل للسيدة مريم، تمنت الموت من هذه الفتنة التي ابتليت بها وفتنت بها من كونها ولدت غلاما ولا زوج لها، فماذا سيقول الناس؟ من أين أتت فيه؟ فناداها ولدت، ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، إلى ساقها الميت الذي لا سعف فيه ولا تمر ولا ثمر. وإذا بها بعد الولادة وبعد أن تمنت الموت ولا تعيش لهذا اليوم، ناداها من تحتها جبريل أو ناداها عيسى، وكل ذلك سيكون له أصل من السنة وأصل من كتاب الله. ألا تجزعي ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. من فسر السري هو عيسى، السري النبيل الكريم، الشاب الصالح، الشخص الذي سيكون علامة وآية من آيات قدرة الله، ويكون رحمة للناس كل الناس. فيكون الذي قال ذلك جبريل: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، قد أكرمك بهذا السري، بهذا السيد الجليل، بهذا النبي الكريم. ومن قال إن المنادي ولد عيسى، قال: السري هو النهر الصغير، هو الجدول الجاري من الماء. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، قد جعل واديا جاريا بالماء. وهذه النخلة وإذا بالجذع، فسيقول ربنا بعد ذلك: هزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط، تساقط أصلها تتساقط. وكلتا روايتين والقراءتين سبعيتان متواترتان: هزي إليك هذا الماء وهذا التمر، هزي إليك بجذع النخلة. والنخلة الحية ذات السعف والتمر لا يعبر عنها بالجذع، ولكن بقدرة الله ومعجزة مريم جعل الله ذلك الجذع نخلة حية ذات تمر وثمر في غير وقته، وجعل الماء تحتها لكي لا تتعب ولكي لا تتكلف، وهي نفساء من ساعتها تتبحث عن الماء وعن الطعام، وهي في خلوة ليس معها أحد إلا الله. فحول الله الجذع إلى نخلة حية ذات عسالي من لذيذ التمر وشهي، وجعل تحتها نهرا جاريا عذبا سلسبيلا، فقال: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، رطب جني مجني ساقط بين يديك، شهي المطعم شهي اللذة، فكلي واشربي وقري عينا، كلي من النخل من الرطب، واشربي من السري من الجدول، وقري عينا لا تحزني. يقال: فلان قرت عينه، أي برد دمعها، ويكون ذلك عند الفرح وعند البشريات ويدعى يقال سخنت عينه، ولا يكون ذلك إلا عند الأحزاب، يكون الدمع ساخنا، فإذا قيل قرت عينه فهو دعاء وخبر عن أفراح ومسرات وبشائر، وإذا قيل سخنت عينه فهو دعاء بالبلاء ودعاء بالانتحال حتى يتساقط الدمع منه وهو ساخن من حزنه وألمه. وهنا قال الله لا، أو قال جبريل عن الله فكلي وشربي وقري عينا، لا تحزني ولا تقلقي، وهذا الطعام من الله وهذا الشراب من الله. ومن المعلوم أنه قد مضى لنا في قصة مريم وولادتها في سورة آل عمران أن زكريا زوج أختها كان يدخل عليها المحراب فيجد عندها رزقا فيقول لها أن لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان هذا وقبل أن تنبأ وقبل أن يأتيها الوحي، كان يأتيها فاكهة الصيف في وقت الشتاء وفاكهة الشتاء في وقت الصيف، كرامة من الله لها ورعاية من الله بها. وكان هذا من باب أولى عندما أصبحت نبيا أم رسول ونبي وخامس خمسة من أولي العزم، فكلي واشربي وقري عينا. وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله جل جلاله لتريح نفسها من كثرة السؤال والجواب ومن كثرة الفضوليين، من أين لك هذا الوليد؟ كيف ولدت؟ أزنيت يا مريم؟ أيليق هذا بك؟ من أبوه؟ أيليق بك أن تجعلي أباك وأمك موضع سوء وظنة وريب عند الناس؟ فقال الله لها فإما ترين مهما رأيت من البشر أحد، ومعنى ذلك لم تمنع من كلام الملائكة، فكانت تكلم جبريل ويكلمها لأنهم يعلمون قصتها وحقيقة ولادتها، ولكن البشر لا يعلموا بعد، وسوف لا يعلم الكثيرون ولو بعد العلم الإلهي. فأمر الله جل جلاله ألا تخاطب إنسيا قط، وتشير لأنها نذرت لله صوما ألا تكلم اليوم إنسيا. والصوم الإمساك، فيقال صام عن الطعام أي أمسك عنه، صام عن زيد أن أمسك عن مخاطبته، صام عن الكلام أي لم يتكلم، وهكذا هو هنا. فهي أشارت إليهم لأنها نظرت لله وكان ذلك في شريعتها، وإلا عند المسلمين فذلك لا يجوز. أبو بكر جاءت امرأة وهي ساكتة فكلمها فلم تجب، ألح فلم تجب، نهرها فلم تجب، فعندما أكثر عليها أخذت تشير فقال لهم ما بالها؟ قال إنها نذرت الإمساك عن الكلام، فهددها بالتعزير والضرب إن بقيت كذلك، فتكلمت. ولذلك لا يوجد في شريعة الإسلام الصيام عن القول إلا ما كان عن القول الباطل، عن قول الزور، كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالكلام الكثير لغو باطل ولا خير فيه. قال تعالى تقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قبها تحمله. وهكذا كان هذا وهي عند جذع النخلة، فأخذت تهز إليها النخلة فتتساقط رطبا وتشرب من الجدول عند رجليها. ومن هنا قال علماؤنا فالرطب خير الطعام للنفساء كما العسل خير الطعام للمرضى. فالله جل جلاله أمرها بحيث كلمها جبريل عن الله ألا تنطق ولا تتكلم مهما رأت أحدا من البشر، وتشير بأنها قد نذرت الصيام عن الكلام، ولكن بعد ذلك حملت وليدها على كتفها فأتت قومها فأتت به قومها تحمله. جاءت قومها وهي تحمل وليدا وهي لأشهر كانت العابدة كانت التقية كانت الصديقة كانت البكر العذراء التي لا زوج لها وإذا بها تأتي بالوليد تحمله فأتت به قومها تحمله وإذا بالقوم يقومون في وجوهها كأعشاش الدبابير كالحياة المستوفزة فقالوا لها يا مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا ما كان أبوك يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية نادوها وهي تحمل الوليد قالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا عظيما أتيت جرما وذنبا جليلا أتيت بطامة من الطوام أتيت بولد من السفاح هكذا زعموا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء لم يكن أبوك فاحشا ولم يكن سيئا ولم يكن زانيا وما كانت أمك بغيا وكذلك أمك كانت صالحة قانتة لم تكن زانية ولم تكن مسافحة من أين أتيت بهذا البلاء وبهذه الفرية العظيمة في قومك يا أخت هارون من هارون زعم قوم وأبعدوا أنها أخت هارون أخي موسى نبي الله ونبي الله الأخوين النبيين الرسولين موسى وهارون وهذا كلام من لم يفهم ولم يعرف عن سير وتاريخ الأنبياء شيئا فلقد كان ما بين موسى وهارون وما بين أيام مريم القرون السحيقة قال قوم يا أخت هارون كان فيهم رجل يسمى بهارون يضرب به المثل في صلاحه وفي تقواه وفي عبادته وكانت تشبه به فأخذوا يهزؤون بها يا هذه الصالحة التي أعدت لنا صلاح هارون ما هذا البلاء وهذا الوليد الذي أتيت به على كتفه وكل هذا ليس بصحيح يا أخت هارون القرآن نزل بلغة العرب والعربي يقول للقرشي يا أخا قريش أي هذا الذي انتسب في قريش ويقول للتيمي يا أخا تيم ويقول للعربي عامة يا أخا يعرب